أحيانا الإنسان ينام بدون من غير ضروري ضروري الجسم يحتاج إلى نوم ضروري لك نعم وينام فقط للراحة أحسنت للراحة بس خلاص النوم راحة راح ولهذا إذا قام وجد نفسه نشيطا نعم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها ثم إن لهم عليها شوبا ثم إن مرجعهم إيش؟ ثم إن ليل الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين أنظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل إنها شجرة فيها ضمن باقي فوائد نعم آخر ما إيش؟ قرأنا أخذنا ولولا نعمة ربي لكنتم محضرين قال الله عز وجل إن هذا لهو الفوز العظيم في هذه الآية من الفوائد أن الفوز الحقيقي العظيم هو الفوز بهذا المقام وهذا النزل وهو جنات النعيم وجه ذلك أن كل فوز سواه فإن مآله إلى الفناء فلهذا وصف الله بأنه هو الفوز العظيم يتبرع على هذه الفائدة أن العاقل يجب عليه أن يذهب نفسه ونفيسه وأنفاسه للوصول إلى هذه الغاية الحميدة ومن فوائد الآية الكريمة وصف غير الله تعالى بالعظم فيقال العظيم للشيء العظيم أيا كان ويدل لهذا قوله تعالى ولها عرش عظيم ويدل عليه أيضا أن الله وصف العرش بأنه سمى العرش أو وصفه بأنه عظيم رب العرش العظيم وعلى هذا فالصفات التي يشترك بها الخالق والمخلوق لا بأس أن يوصف بها المخلوق ولكن يجب أن يعلم بأن بين وصف المخلوق بها ووصف الخالق بها كما بين ذات الخالق وذات المخلوق وأنه لازم من الاشتراك في الاسم الاتفاق في المسمى واضح؟ طيب وفي قوله لمثل هذا فليعمل العاملون من الفوائد ما أشرنا إليه قبل قليل أنه ينبغي للعاقل أن يذهب أنفاسه ونفيسه ونفسه في العمل لهذه الغاية الحميدة لمثل هذا فليعمل العاملون ومن فوائدها الإشارة إلى أن العمل لغير هذا ليس من الحكمة وليس من العقل بل العقل والحكمة يقتضي أن لا يكون عملك إلا للغاية العظيمة الوصول إلى الجنة ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية من أين يؤخذ أين في مثل هذا فليعمل العاملون طيب